ما حكم كتابة الآيات القرآنية وتلصيقها بالمساجد أو المنازل؟ ما ينبغي أقل الأحوال الكراهة، لأن يشغل المصلين ويؤذيهم ويشوش عليهم، والمساجد ينبغي أن تكون سليمة من هذه الأشياء حتى لا يسكر المصلون في القراءات والكتابات والرسوم التي في الجدران. لا حتى في المنازل المداخل المنزل أسهل، لكن المساجد هي التي ينبغي تنزيهها من هذا لئلا تشغل المصلين، أما المنزل فأمره أوسع. نعم، لعل الآيات تذكره بالصلاة أو بالخشوع أو بعض الأحاديث اللي يعني تنبهه دائما. ما كان سلفنا يفعلون هذا المسائل. نعم.